يعني بعد كم بعد أسبوع؟ إيه. قبل كم يوم قال لي الشيخ عبد الشيخ علي 30 جلسة الدرس، كان الآن جلستين ثلاثة رحمة، يعني شهر هو بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. هذا شوي الوضعية يعني على التسجيل هم كافية جيدة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل فرجهم ولعن أعداءهم. أخواني بارك لكم هذا اليوم السعيد الشريف، ولادة سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم وخطهم وشيعتهم ومحبيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق مولانا الإمام الرضا أن يعجل فرج مناصح بالعصر والزمان. آمين يا رب العالمين، صلى على محمد وعلى محمد. ذلك كان البحث هون دالي وصلنا هنا. ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. مثل كاد في الأصح كربا، يقول كربا على الأصح، في الأصح مثل كاد، يعني ماذا مثل كاد؟ كاد يكسر فيها التجرد، يعني تجرد خبرها من أن، هذا بالنسبة إلى كاد. غالبا هكذا، غالبا خبرها يتجرد من أن، قليلا ما يستعمل خبر مع أن. يقول كرب مثل كاد في هذه الجهة على الأصح أو في الأصح، عندك في الأصح في مقابل ماذا غير الأصح، وهو ما ذكره سيبويه. يقول سيبويه لم يذكر في كرب إلا تجرد خبرها من أن، يعني معنى ذلك ماذا؟ معناه لا تستعمل، ما يستعمل خبرها مقرون بأن، يتجرد خبرها حتما يعني. فالمصنف قال في الأصح، طبعا فاني أصح في مقابله صحيح، أصح وصحيح، يعني قل الأصح هذا، يعني يوجد أيضا قول صحيح، حتى ما أدري كيف نحلل بهذا الشكل، إما يستعمل أو لا يستعمل. هو يقول أصح وصحيح، يعني قول سيبويه أيضا صحيح، هذا احتراما له، يعني يحترم سيبويه لأنه شيخ البصريين. سيبويه لم يذكر، قال لم يذكر في كربة إلا تجرد خبرها من أن، لكن يقول الصحيح لا، غالبا يتجرد خبرها من أن. على أي حال هذا بالنسبة إلى كربة. سائر الأفعال، يعني أفعال الشروع، أفعال الشروع كلها، هذه الأفعال هذه يجب تجرد خبرها من أن، هذا مطلب. مطلب أن أخشان طبق التطبيق. مطلب آخر أشير إليه باختصار، وهو أن هذه ثلاثة من هذه الأفعال، وهي عسى وحرى وخلولق، هذه الأفعال الثلاثة تستعمل تامة. متى تستعمل تامة؟ متى؟ إذا جاء بعدها مباشرة، بعد عسى، بعد حرى، خلولق، إذا كان الفعل مضارع منصوب بأن، يعني دخل عليه أن، إذا كان مقرونا بأن، وبعدها اسم ظاهر، والفعل المضارع مسند إلى الفعل الظاهر. يعني مثلا في هذا بالمثال أفضل، مثلا نقول عسى أن يعود الرسول، تعرف نقول عسى أن يعود زيد، أن يعود زيداني، بهذا الشكل. هذا بالنسبة للمثال الأول، دقوا إخواني، عسى أن يعود الرسول، هذا يجوز فيه الوجهان، في عسى في المثال الأول طبعا، يجوز الوجهان. كيف يجوز الوجهان؟ الوجه الأول نقول عسى ناقصة، عسى ناقصة فعل ناقص، اسمها أين؟ اسمها الرسول، اسم، اسم عسى، خبرها أين؟ أن يعود، أن يعود هذا خبر. إذا قلنا أن يعود خبر، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن يعود فاعله مو الرسول، هو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرسول. وهذا لا يلزم من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبتين، عود الضمير على متأخر لفظا لكن لا رتبتين، فقط من جهة واحدة، لأن الرسول رتبة مقدم على أن يعود، لأن الاسم، الاسم رتبة مقدم. عاد الضمير على متأخر لكن من جهة واحدة، عاد على متأخر لفظا فقط لا رتبة، وهذا جائز. هذا الوجه الأول في الإعراب. خل أمسح هذا المثال بعدين أكتبه. أنا بس الصبر. لو قلنا عسى الرسول أن يعود، خلاص هذا تعين، تعين يعني. إذا قلنا هكذا أنت متفضل هكذا، مثلا نقول عسى الرسول أن يعود، هكذا تفضلون؟ بل هذا يتعين، عسى ماذا؟ ناقص لا غير. الرسول اسم هذا خبر، لكن كلامنا إذا تقدم الفعل الخبر يتقدم، يتقدم الخبر على حال كونه مقرون بأن، والاسم الذي بعد مفردها مو تثنية أو جمع، مفرد ومعرفة، أنا الاسم معرفة. إذا كان نكرة فالضمير معرفة لا ممكن عود الضمير على على المتأخر معرفة، الضمير الغائب يعود. مثلا تقول بدل هذا، مثلا تقول مثلا رأيت رجلا وهو مثلا كذا، هذا هو يعود على رجل، رجل ماذا نكرة، ما عنده مشكلة في عودة الضم على النكرة أو المعرفة. وبهذا الشكل اسم عسى معرفة يعني، يعني عادة هكذا، عسى زيد عسى رسول وهكذا بهذا الشكل. عند ذلك يكون تام، عند ذلك عسى ماذا يكون تام، يعني نقول هو فاعل عسى الرسول، مو بدل، مو يعني مو اسم عسى وانما بدل من هو، ذلك عسى عند ذلك تكون ماذا؟ تام، لان ما بعد ما جعلنا لها اسم. نقول اي يعود هو هذا المصدر المؤول يكون ماذا؟ يكون فاعل عسى الرسول، طبعا بدل من الضمير في يعود، وهذا طبعا في عنده تقديرات كثيره. القانون اثنين، عسى ناقصه اي يعود خبر مقدم والضمير يعود على الرسول والرسول اسم عسى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كيف نعرف؟ نقول عسى تام، تام أن يعود الرسول، كل هذا مصدر مؤول في محل رفع ماذا يكون؟ فاعل. ويعود أن يعود، يعود فاعل مو بعد الرسول، يكون فاعل ماذا؟ فاعل لي يعود بهذا الشكل. هذا إذا كان ما بعد الفعل، الفعل المقرون بأن اسم ظاهر، اسم ظاهر مفرد. لكن إذا كان غير مفرد، مثلا عسى أن يعود الرسولان، خلينا نقول هذا ماذا يتعين فيه؟ يتعين فيه الخبرية. كيف يعني الخبرية؟ لأن الضمير الذي يعود على الرسولان هو ضمير مفرد. يتعين فيه ما تفضلتم؟ يعني أن يعود خبر والرسول اسم، نقول خبرها لابد أن يكون فيه ضمير يطابق الاسم، فلذا هنا يتعين في عسى أن تكون تامة لا غير، عسى تامة وأن يعود الرسول فاعل، أن يعود الرسول، لأن الرسولان فاعل يعود، لأن يقول الفعل إذا كان فاعل اسم ظاهر يكون مفرد يوحد الفعل، يعود الرسول، يعود الرسولان، يعود الرسول، الرسل. يؤتى به مفردا. فهنا نقول أن مصدرية يعود وناصب مصدري يعود فعل مضاع منصب بأن، الرسولان فاعل يعود. لما يمكن أن نقول في يعود ضمير مستتر يعود على رسولاني، لابد أن يكون مثنى. نعم لو قلنا بهذا الشكل عسى أن يعود يعود الرسولاني يتعين فيه ماذا؟ أنها ناقصة لا غير، تكون ناقصة ويعود خبر مقدم الرسولاني. حتى أقول لك ورسولاني ماذا؟ اسم مؤخر. ليش ما نقول تامة؟ لأنه يلزم منه إسناد الفعل إلى الضمير وإلى ما يجوز إلا على اللغة كلوني البراغي. إذا قلنا بدل الرسولاني بدل من يعود من الألف أو من الألف؟ لا لا من المصدر، كل المصدر يعني هذا الألف ألف ألف ألف تكون لم نعتبرها حرف. لا ما نعتبرها حرف، لم أقبل على هذه التوجيهات. إذا وجهنا وقلنا الرسولاني بدل من الألف عند ذلك عسى يمكن أن تكون تامة، لكنها عن اللغة ليست لغة طائفة. إيه أنا اعتبرت أن التسمية هو حرف تسمية. لاحظوا هنا بالنسبة للمثلة والخبر هذه التوجيهات ممكنة، لكن لأن الفاعل هنا مو ضمير واحدة وإنما مصدر المؤول كله فاعل يواجه بعض الإشكالات. ها يعني عسى عودهما، عسى عودهما إعادتهما عودهما، ومن ذلك نقول الرسولان عسى عودهما الرسولان. لين نواجه المشكلة الرسولان يكون بدل من الضمير مو من الفاعل، والفاعل فاعل عسى ماذا؟ المصدر المؤول كله فاعل. إذا نحاول تراجع كل الكتب النحوية يذكرون هذه الأوجه فقط. إذا كان مفرد هكذا عسى أن يعود الرسول يقولون جاء في عسى وجهان، ناقصة تامة، ناقصة بهذا التأويل الذي كان بهذا الإعراب، أن يعود خبر مقدم، أن يعود الرسول اسم مؤخر. إذا يجوز تامة كل أن يعود الرسول المصدر المؤول يكون فاعل لعسى عسى تامة. لكن إذا ذكرنا أي عسى أن يعود الرسولان الفعل بعد أن مفرد ورسولان المثنى يقول عسى تامة لا غير. لكن إذا ثنينا الفعل يعني إذا جعلنا الفعل يعود مسند إلى ضمير يطابق ما بعده الاسم الظاهر ما بعده يقول هنا ناقصة يعتبرونها ناقصة. أكثر من هذا ما نذكرها بالنسبة إلى ما نذكركم نقل هذه فعلا الأوجه الموجودة في الكتاب في كتب أخرى يكون هذه الأوجه. هذا مطلب. مطلب آخر أحببت أن أشير إليه وهو نقول هنا ما يذكر هذا، نقول عسى أن يعود الرسول هذا التركيب هذا الترتيب الآن يجوز فيه ناقصة وتامة إذا لم يمنع منه مانع. في بعض الأمثلة يوجد مانع يمنع أن نجعل عسى ناقصة يمنع مانع، وهذا المانع هو يوجب أن نقول عسى تامة ليست ناقصة. مثلا يقولون عسى التفت أخواني هذا المثال وقد أشوف أخواني كيف التفت لي هذا المانع ما هو المانع. نقول عسى أن يضرب زيد عمرا، يقولون هنا عسى لا يمكن أن تكون ناقصة فيها مانع يوجد مانع. ما هو المانع؟ شوي تأملوا أخواني في المثال يعني واضح الفائدة ممكن أن نعرف المانع ما هو. يعني نقول عسى ناقصة أي يضرب خبر مقدم وزيد، يعني خبر عسى مقدم زيد اسم عسى مؤخر، مانع موجود هنا يمنع أن نجعل عسى ناقصة، لابد أن نقول عسى تامة وأن يضرب زيد عمل كل هذا فاعل، يعني المصدر المؤول فاعل لعسى. كيف يعني وجهه؟ عسى زيد أن يضرب عمرا فبيكون هو وخليه هو في ضمير يعود على زيد. جمل متعدية لا يمكن أن تكون لا ليش ما يكون؟ ما يعني ما في إشكال أن يكون مثلا الخبر فعل متعدي قالوا الخبر لابد أن يكون فاعله ضمير مطابق للاسم فقط هذا، لكن لازم أو متعدي، هذا ما في مشكلة، المانع مو هذا. خل أنا أمثل بمثال مر علينا، مثال مر علينا من هذا المثال أخواني يتوجهون للمانع الموجود. تتذكرون هذا المثال؟ أراغب، أراغب أنت عن آلهتي. قلنا أراغب يكون يعني نقول مبتدا وصفي، مبتدا وصفي نجعله، وأنت فاعل سد مسد الخبر، هذا يتعين فيه. لا يمكن أن نقول راغب خبر مقدم أنت مبتدا مؤخر، في مانع. ماذا؟ الفصل بين العامل ومعموله بشيء أجنبي. لكن إذا جعلنا راغب مبتدا وصفي أنت فاعل عن آله، فاصل موجود لكن فاصل مو أجنبي، نفس الكلام نقوله. يعني إذا توجهت أخواني شنو؟ إذا قلنا عسى ناقصة خبره ماذا؟ مؤيد لده، عند ذلك يكون فيه ضمير، هو زيد مو فاعل، زيد يكون اسم، اسم وأيد لده يكون خبر. توجه أخواني، أقول هذا أمران مفعول به، مفعول به معمول لماذا؟ لأي شيء معمول؟ مو للخبر؟ ليضرب. إذا جعلنا عسى ناقصا يكون أن يضرب مع أمر، مو فقط أن يضرب، أي يضرب وعمر، هذا كل ما يكون خبر عسى. اسم عسى ما هو؟ زيد، زيد أجنبي بالنسبة إلى العامل والمعمول، يعني فصل بين العامل وهو يضرب. ما بنشف أن الخبر هو يضرب إذا عسى، هذا مو الخبر، هو نفسه خبر ونفسه عامل، معامل عامل في ماذا؟ في عمرا. توجهوا ودققوا، هذا عامل، عامل وعمرا ماذا؟ معمول، صح؟ فصل بين العامل ومعمول زيد، وزيد أجنبي لأنه اسم عسى لا ارتباط له بالنسبة للخبر. للفصل بين العامل ومعمول بشيء أجنبي لا يجوز أن نجعل عسى ناقصة، يتعين فيها أن تكون تامة. هل واضح أخواني أو لا؟ ما مو واضح؟ واضح إن شاء الله. فلنقول في إذا كان بعد عسى فعل مضارع قبله أن الناصبة وبعد الفعل المضارع اسم مظاهر مفرد يجوز فيه الوجهان، في عسى أن تكون ناقصة وأن تكون تامة ما لم يمنع مانع. والمانع مثلا كالفصل بين الخبر وبين معمول الخبر، بين الخبر ومعمول الخبر بأجنبي، والأجنبي هنا اسم عسى يعتبر ماذا؟ أجنبي. هنطبق هالمقدار حتى نصل إلى مطالب أخرى. ظاهرا مفصولة أصلا عسى زيد، لا إذا جعلت تامة ماكو فصل، إذا جعلت تام عسى تامة أن حد مصدري، خل نعرف هذا الأمر. عسى تامة أن ناصبة يضرب فعل مضارع منصوب بأن، زيد فاعل يضرب يصير فاعل، جعل عنها تامة لأن كل فاعل لي بيضربه. وعمر ماذا مفعول به بعدنا؟ ما هو أجنبي، فاصل موجود لكن مو فاصل أجنبي، هذا جعلناها تامة. لكن إذا جعلنا ناقصة أعرب، أعرب ناقصة عسى ناقصة أن ناصب يضرب فعل المضارع منصب بأن وفاعله هو مو زيد، هو وعمر المفعول به، وزيد اسم عسى، صار فاصل بين يضرب وبين عمر بشيء أجنبي هذا. لكن لا نقول إذا أصل الجملة شنو؟ أصل الجملة عسى زيد أن يضرب عمر، هذا إذا قدمت، قال ما في كلام، إذا قدمت وقلت عسى زيدون أصل الكلام، نعم هكذا عسى زيدون أن يضرب عمرين، هذا ناقص لا غير، هذا ناقص ما به ذلك كلام. لكن قدم، من قدم أن يضرب عمرين كلها؟ وإذا قدمنا أن يضرب عمرين كل هذه أيضا يمكن فيها أن تكون ناقص، يمكن أن تكون تامة لأن أخر عمرين، فقط المقدم أن يضرب هنا يكون مانع. خم تدخل مقدار حتى نصل إلى مطلب آخر. لا هذا عسى زيد أن يضرب عمرا. إذا كل مقدم عسى أن يضرب عمرا زيد هذا ما في إشكال. تمام. يكون تمام وناقصة. الشيخ نتفضلوا العبارة لم يذكر سيبويه. العبارة ما فيها شيء سهل. لم يذكر سيبويه في كرادات تجرد خبرها راع الحركات منها. وزعم المصنف أن الأصح خلافه زعم أو زعم هذا بعد يحتاج إلى ضبط اللغة. زعم المصنف الظاهر ها يعني زعم المصنف كأنه ورد من الشارح على المصنف يعتبر يقول أنه وهم هذا اشتباه يعني كأن الشارح بن عقيل يرد على ابن مالك. ابن مالك يعني قال ومثل كاذب في الأصح كربة. الشارح رد عليه قال زعم بل أعتقد لكن اعتقاده مو صحيح بل بس أنه أعتقد أنه هون ينتقل من قولين دليل تأخذ مفعولين لكن إذا كان مصدر مؤول يسجل مصدر مفعولين مصدر لأن بعد مصدر مؤول زعم المصنف أن الأصح أن الأصح خلافه لأن الأصح تؤول بالمصدر تسجل مصدر مفعولين فضل. نعم مفعولين يعني من أفعال القلوب لأنها فتأخذ مفعولين لكن هنا المصدر المؤول يسجل مصدر مفعولين وهو أنها مثل كاره فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن ويكل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب كرب البتة كربها يجب استعمال كرب بكثرة لكن المشهور كرب بفتح الراء كرب كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاط هند غضوب خب نعم هذا واضح كرب القلب هنا ما مقرون به بلي في بطن الشاعر الجوى يقول شدة الوجد شدة الوجد والحزن الحاشم وجد الغضوب هم صفة مشبهة الصبور وهذه يستوي فيها المذكر المؤنث صبور نقول رجل صبور امرأة صبور غضوب أيضا كذلك رجل ضبور صبور وامرأة صبور أمثلة الخمسة بشكل عام يمشي حالة يعني المذكر والمؤنث والله أي أمثلة يعني إذا كان صفة مشبهة وإلا في مبادئ العربية ما كنا ندرس أدرس الصرف الذكر يجي يخلي ضابط إذا كان بمعنى الفاعل إذا كان بمعنى المفعول شيء آخر مثلا صبور بمعنى فاعل صابر بمعنى صابر جريح بمعنى مجروح صح بمعنى فاعل أو هناك يوجد ضابط أنا ما أتذكر الضابط شنو فعول إذا كان بمعنى الفاعل مثل صبور يستوي فيه المذكر المؤنث وفاعل إذا كان بمعنى المفعول ألا نذكرنا لكن مو بالتفصيل هم في شيء بعد يجب القرآن فاعل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل جريح رجل جريح امرأة جريح ما قل جرحى جريح نعم تفضل منن وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام ذو الأحلام سجلا على الضم وقد كربت أعناقها أن تقطع في الحاشية معنى البيت موجود ذو الأحلام يقول أقارب المرأة الأقارب من جهة النساء من جهة النساء والسجلان يقول الدل ما دام فيهما ملخصه هكذا ويشرح أكثر لكن خلاصة الكلام سجله ما دام فيهما إذا كان خالي من الماء سيطلق عليه دلو فإذا هو معناه معنى الدلو لكن ما دام في مثل اعتبار يعني ما دام فيهما يسمى سجله وإذا كان خاليا من الماء يسمى يطلق عليه دل والشاهد في البيت سقاها ذو وأين في الشطر الثاني قد كربت أعناقها أن تقطع الخبر جاء مقرونا بأن والمشهور في كرب فتح الراء والمقل كسرها يعني كربة نقول ومعنى قوله وترك ومعنى قوله بعد ومعنى قوله وترك أن وترك أن مع ذي الشروع وجب بلى أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز. أنا ما دل أنا ما دل أو أن ما دل أنا ما دل أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره اقتران خبره اقتران خبره بأن يعلل يعني بين العلل لماذا يعني لا يجوز اقتران خبره بأن هذا اللي ما التعليل تعليل لعدم الاقتران لماذا لا يقترن تفضل لما بينه لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال يعني هذه نقول أخذ الشروع شرع زيدون طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة يعني الآن في حال هذه العملية شرع يعني أخذها أن للاستقبال كل منافات بين في الكلام إذا كان مقترنا ماذا بأن من وأن للاستقبال وذلك نحن أنشأ السائق يحلو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا بل إلى آخره هذا مطلب في الوسط هذا قبل يعني قبل هذا المطلب الذي ذكرناه وهو أنه هذه الأفعال متصرفة أو جامدة يقول هذه الأفعال اثنان منها متصرفة والباقي ماذا جامدة وسهل المطلب يعني هو أوشك وكاد طبعا هم مو تصرف كاملها يعني يتصرف ماضي ومضارع فقط وأوشك يشتق منها اسم فاعل موشكون أوشك يوشك موشك كاد يكاد الشارح يشير إلى بالنسبة إلى كاد يقول أيضا قد يستعمل منه ماذا اسم فاعل لكن المشهور فقط ماضي ومضارع والبقية ماذا أخواني نقول البقية مضارعة إذا كانت أفعال مقاربة وإلا أخواني الأفعال الشروع اللي تدل على الشروع قد تستعمل ماذا تامة يعني كنت إذا كان بمعنى التمام التام فطبعا متصرف أخذ إذا لم نقصد به الفعل مقارب من أفعال الأخذ والشروع أخذ يأخذ خذ آخذ مأخوذ متصرف بعد انبرى ينبري منبر وهكذا يعني قلناها نقول جامدة إذا كان بمعنى ماذا بمعنى الأخذ والرجاء يعني إذا كانت أفعال مقاربة بمجرد إذا استعملنا منها مشتقات أفعال أخرى فعند ذلك يكون مقصود منها ماذا مقصود منها التمام تكون ماذا تامة تفضلوا شيخ أحمد تفضل تستعمل مضارعا لأوشك واستعمل مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشك وأفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر صحيح يوشك من فر من منيته وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع لاحظ هذا الأصمع يقول أوشك مو موجود هل من أصمع شيخنا هذا؟ اللغوي يعني واحد من الشباب بعد هذا ما عشت أراك الدهر أراك الدهر عجبا يعني نتعرف على الأصمعي وعلى الأندلسيين وغيرهم طبعا احنا قضينا من هذه الاختلافات يعني احنا اخواني في شيء نقطة اخرى احببت ان اشير اليها حتى الامتحان هم ما اذا كان امتحان يعني ما نتطرق لهذه الخلافات احنا نريد القواعد اصل القواعد يعني مسائل نفهم القواعد وان الاشارة الى شنو قال اصمعي وشنو قال سيبو وشنو قال كذا هذه ما فيها كثير فائدة على اي حال هذا الاصمعي شو يقول أن هذا الفعل ما استعمل منه إلا مضارع إلا المضارع يوشك أو شك ما موجود الشارح يأتي ببيت وقبل هذا هم أيضا أشار إليه بيت من الشعر نقل بيت على خلاف ماذا الأصمعي على خلاف رأي الأصمعي أنه لأوشكوا هذا البيت ولو سئل الناس التراب لأوشك، وأوشك ماذا؟ ماضي أو مضارع؟ ماضي. فلما نقول منه ماضي، لكن غالبا كثيرا ما يستعمل منه ماذا؟ مضارع مو ماضي. تفضل. إلا اللفظ المضارع ولم يستعمل أو ولم يستعمل أو شكى بلفظ الماضي وليس بجيد، وقت الحكية والحكم قليل استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر تقوله: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا، يعني يملوا ويمنعوا. هذا أشرنا إلى أعرابه هنا. هذا الشاهد لأوشك، أوشكوا ماضي. نعم، الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي. ماضي وقل استعمال، وقل استعمال الماضي. ما نقول ماضي أو الماضي، لأن الحركة على الياء ثقيلة، يعني الكسرة والضم على الياء ثقيلة. لا مو ثقيلة، يكون منصب بالفتحة. فقول المصنف فوق. ليش المصنف فوق؟ ليش قول المصنف بعد مضاف مضاف إليه؟ وزاد موشكا معناه ولكن ما زاد موشكا. فالواحد كان مدرس درسنا اللغة الفارسية يقول أوشكا يوشكون، موشكون موجود لكن موشكون ما موجود. موشك يعني صاروخ باللغة، موشك باللغة الفارسية موشك يعني صاروخ. يقول موشك موجود، موشك ما موجود. وموشك أيضا باللغة الفارسية تعطي معنى آخر، موشك موش هذا شنو الفارة، موشك يعني موشك وشك يعني فارة صغيرة بالما موجودة فقط. موشك العراقي موشك يعني بدون شك، من دون اي موشك يعني من دون شك، موشك بالموجود. تفضل. معناه انه ورد ايضا استعمال اسم الفاعل من اوشك كقوله: فموشكة ارغنا ان تعود خلاف الانيس وحوشا يبارك. زين اخوان، الان نسأل واحد من الاخوة يعرف. عبد الهادي، شيخ عبد الهادي اعرب البيت. موشكة، فموشكة أرضنا. طبعا فاء حسب ما قبلها، فاء حسب ما قبلها موشكة اسم فاعل مو اسم فاعل. ايه طبعا قلنا نقول اسم فاعل ما بين اعرابها، ما هي فقط بين نوع الكلمة لا اسم فاعل، لكن ما هو اعرابها؟ أرضنا موشكة. كيف يعني كيف يكون صحيح؟ صحيح خبر مقدم، يعني أصل أرضنا موشكة، موشكة خبر مقدم، وأرضنا مبتدأ مؤخر. جيد. زين، موشكة أرضنا أن تعود. إذا قلنا أرضنا مبتدا مؤخر، موشكة خبر مقدم، نفس موشكة تعمل عمل أوشكة. يعني ماذا تريد؟ ماذا تحتاج؟ اسم خبر. زين، أن تعود ماذا يكون؟ خبر. أين الاسم؟ لا، أرضنا مبتدا. هي هي أي نعم. هسه ممكن واحد يسأل يقول لماذا أرضنا مو الاسم؟ أرضنا اسمه في الحاشية. عشان تطبق القواعد التي قرأتها على نفس السؤال. طبق القاعدة، لأنه موشك، موشك اسم الفاعل من المفعول، إن شاء الله بعدين نقرأ. هذه لا تعمل إلا إذا كانت معتمدة. من الأمور التي تعتمد عليها تعتمد على المبتدأ. ضمير هو هي هي اسمها، لأن اسم الفاعل ما يعمل في الظاهر. حتى نقول يعمل في الظاهر، اشتباه معنا نقول ما يعمل في الظاهر، يعمل في الظاهر، لكن هذا يعمل مثلا يعمل لابد أن يكون في عمله معتمد. إذا قلنا أرضنا الاسم تكون مشكة عاملة من دون أن تعتمد على أي شيء. اسم الفاعل إن شاء الله بعدين في المجد الثاني نقرأ تعمل بشرط إلا إذا تعمل، متى تعمل؟ إذا كانت بمعنى الحالة والاستقبال واحد، ثاني إذا كانت معتمدة على أمر من أمور خمسة أو ستة، واحد منها أن تكون خبر لمبتدئين. فهنا مشكلة خبر لمبتدئين، والمبتدأ هو أرضنا. لا أعلم. وهي اسمها خلاص هذا مع الإشاد. استمر شيخنا. شيخنا تفضل. وقد يشعر تخصيصه أوشك الذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر لقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. الشاهد كائد اسم الفاعل من كاد يكاد. طبعا فيه أيضا مناقشة هذا البيت. إذا قلنا أول كائد أين الخبر؟ كائد أنا اسمه اسم كائد وألقاه مقدر، يعني من سياق المعنى كما في الحاش في الهامش يقول. بعضهم يقول هنا روي كابد يقينا لرهن بالذي أنا كابد كابد، فإذا لا يكون محل شاهد. وقد يعني. قرر المصنف في هذا في غيره هذا الكتاب. نعم وأفهم. وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، وحكي غيره وحكى غيره خلاف ذلك. فحكى صاحب الإنصاف فحكى صاحب الإنصاف. لا بعد صاحب من فاعل حكى حكيكم فعل مجهول يعني فاعل محذوف. حكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قالوا عسى يحكى. استعمال المضارع واسم الفاعل معطوف على المضارع، استعمال المضارع واستعمال اسم الفاعل من عسى قالوا عسى يحكي فهو عاصم. وحكى الجوهري جوهري لا وحكى الجوهر نعم صحيح بلي صحيح يعني يا النسبة نعم بلي طبقة. وحكى الكسائي مضارع جعل بلي قائما هذه طبعا غير مشهورة هذه قوال زين بلي. وأفهم يعني مفهوم كلامه وأفهم لا مو مفهوم كلامه يعني كلام المصنف نفهم منه هذا ما كلام ماذا يفهمنا أفهم لا ما أفهم أنا قد أفهم لا أفهم كلام. نقول يعني ماذا نفهم من ماذا نفهم من كلام ماذا يفهمنا باب الإفعال هذا وليس المفهوم يعني منطقا بل يعني إذا تقل كلام المصنف هكذا تفهم منه فأفهم يعني أفهمنا أفهم هذا المعنى. بعد عسق لولق أوشك يعني أوشك هذا أفعال الثلاثة. بعد عسق لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد يعني ماذا يعني هذه الأفعال الثلاثة عسق لولق أوشك أنا قلت حارة يعني لا استفهام مني عسق لولق أوشك هذه الأفعال الثلاثة قد تستغني عن الاسم تستغني عن الاسم بماذا بأن يفعل أن يفعل إذا قلنا أن يفعل نستغني بها عن الاسم وتكون تامة يعني هذا الفعل الذي بعد تصدره أنا وبعده جاء اسم ظاهر يكون فاعل لهذا الفعل وتكون هذه الأفعال ماذا تامة. بعد عسى إخلولقا أو شكا قد يرد ماذا قد يرد غنى بأي شيء غنى بأن يفعل عن أي شيء غنى عن ثاني فقدة ثاني فقدة يقصد الاسم فقدت فيكون ماذا تكون هذه تامة. وشرحنا العبارة شيخنا تفضل. اختصت عسى وخلولك وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي مسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم وخلولك أن يأتي وأوشك أن يفعل. فأن والفعل في موضع رفع فاعل لا في موضع رفع فاعل يعني أن والفعل هذا يكون فأن والفعل في موضع رفع يكون فاعل خبر, وأن والفعل أن مبتدا, أن مبتدا فاعل خبر فكلمة أن. يعني عسى وخلولك وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو قبله. طبعا هم فاعلون هم ما نقه منونة, أن والفعل في موضع رفع فاعل عسى, فاعل عسى يعني فاعل لعسى, فاعل عسى وخلولك وأوشك واستغنت به يعني هذه الأفعال عن المنصوب الذي هو خبرها يعني استغن. نعم أنا لا بلي والفعل في موضع رفع في موضع رفع هذا أن والفعل في موضع رفع ماذا تكون معناها؟ أنا ما نقبل العبارة هذه إذا قلنا في موضع رفع ماذا تكون؟ تكون فاعلا. قد نقول أن والفعل في موضع رفع فاعل يعني على أنها فاعل. والفعل فاعل يعني بلي ما بدل تأخذها في موضع رفع فاعل للمحال يكون فاعل يعني إيه يعني في مضاف في موضع رفع فاعل في موضع رفع فاعل يعني لا ما يكون عبارة متن. يعني بدنا نقول أن أن والفعل الذي بعده في محل رفع على ماذا عن محل رفع على أنه فاعل فاعل عسى. نقول أن والفعل في موضع رفعين حتى لو نحتاج خبر فاعل عسى مبتدا وخبر متى تكون فاعل في هذه الحالة إذا كان في محل رفعين فهذه الأفعال تستغني عن الاسم الخبر يعني هذه نفسها تكون هذه الأن والفعل الذي بعدها يكون فاعل بعد ما تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى خبر مثل الأفعال الناقصة التي ما علنا كان وأخوات كان قد يأتي بعدها مرفوع تستغني عن الخبر عن منصوبها هذه نفسها تكون مرفوع بعد ما تحتاج إلى خبر منصوب بلي. يعني الشيخ يشكون على قراءة العبارة قراءة العبارة أن ماذا إعرابها وأوشك أن يفعل فأن وأوشك أن يفعل هذا مثال نتيجة فاء النتيجة أن تكون مبتدا مو تكون مبتدا والفعل معطف عليها على أن معطف على مبتدا هذه أن والفعل مجموعا تكون فعلا أن والفعل في موضع رفع هذا يعني في أن والفعل في موضع رفع أو في موضع رفع فاعل في موضع رفع فاعل مضافة إلى رفع يعني كيف الأن والإضافة لابد تكون بتقدير من أو تقدير لا إذا نقول أن والفعل في موضع رفع فاعل في موضع رفع فاعل بس منصوب يعني ما له معنى يعني موضع رفع لفاعل في فاعل قبل في موضع رفع لفاعل يعني يكون او لا ما في يعني في موضع رفع لفاعل رفع لفاعل يعني العامل فيها فاعل لا أن والفعل في موضع رفع ماذا تكون؟ تكون فاعلا هذه في موضع رفع وهي فاعل على أنها فاعل فاعل ماذا فاعل عسى وخلولق على أي حال المعنى واضح أن والفعل الذي بعدها فاعل بعد ما تحتاج إلى خبر تفضلوا منها وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعده أن اسم بعده وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو حتى أن يقوم زيد نعم فذهب الأستاذ أبو علي أيوه طبعا أخوان إلى هنا وهذا إذا قبل أن أجيب على سؤالكم وهذا إذا لم يلي الفعل بعد أن اسم ظاهر هذا طبعا صورة أخرى يمكن يعني الآن أخواني نقول عسى شو المثال الموجود؟ أن يقوم زيد. وغيره. الأمثلة الموجودة. لا، هذا نفس التوضيح الذي وضحناه. أفهم منه شيء آخر، لكن ظاهر ها هو. هذا إذا لم يلي أو أما تام في المسند إلى أنوى الفعل نعم عسى أن يقوم عفوا عسى أن يقوم وما ما نأتي باسم ظاهر بعده. طبعا عسى أن يقوم لا لكم نقدم عليه اسم ظاهر مثلا نقول زيد عسى أن يقوم نفس هذا المثال نقول زيد عسى أن يقوم ولم يأتي بعده ماذا اسم ظاهر قدمنا زيد على عسى زيد عسى أن يقوم هذا نقول أن يقوم حتما فاعل لا غير بعد وعسى تامة زيد عسى أن يقوم لم يأتي بعد يقوم ماذا اسم ظاهر لكن إذا جاء بعده اسم ظاهر تأتي هذه الأوجه إلى العبارة يعني إلى وهذا إذا لم يلن الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر مثل زيد عسى أن يقوم تكون تامة لكن إذا وليها اسم ظاهر تأتي هذه الأوجه التي شرعناها فضلنا نقل العبارة بسرعة بس صبحا أنه يجب أن يكون الضار مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره بعض من النحاة وتجويز وجه آخر ملي. وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى بني. وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه نعم يعود على فاعل أنت أو يعود على اسم عسى أن والفعل لا والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل هذا التسامع منه يعني اسم عسى المراد منه اسم عسى بلي وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان على أن يقوم خبر مقدم الزيدان مبتدأ اسم عسى مؤخر وعسى أن يقوم الزيدون على أن عسى ناقصة وأن يقوم خبر عسى والزيدون اسم عسى مؤخر وعسى أن يقومن الهندات نفس الإعراب فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا بهم بل هو مرفوعا بعسى وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان فتكون تامة عسى تامة أن يقوم الزيدان فاعل كل المصدر المؤول وعسى أن يقوم الزيدون تكون أيضا تامة وعسى أن تقوم الهندات تامة لأنه جئنا بالفعل مفرد وما بعده اسم ظاهر يعني رافع للاسم الظاهر فلا تأتي في الفعل بضمير لأن رفع الظاهر لأنه رفع الظاهر الذي بعده صلى الله على محمد وآله الطاهرين